وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شئت أأن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتسبح بحمده وكفى وكفي به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش الرحمن فسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلقت السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمر